يضربون وجوههم وأدبارهم، وهذا العذاب. وقال الله تعالى في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أما السنة فهي متواترة بهذا أو شبه متواترة في عذاب القبر، منها هذا الحديث، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تشهد أحدكم التشهد الأخير فليستعذ بالله من أربع، يقول: أعوذ بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. الشاهد قوله من عذاب القبر. كل المسلمين يقول هذه بصلاته وليس عندهم في ذلك اشكال. وهناك احاديث لا يتسع المقام لذكرها. فاذا قال قائل: عذاب القبر هل يعلم الناس به؟ فالجواب: لا، لا يعلمون به، لانهم لو علموا بذلك لصعقوا وماتوا. يرى أباه أمه أخاه ابنه يسمعه يصيح بقبره من العذاب ما يستقر به قرار، يموت. ولهذا جاء في الحديث: لو سمع الإنسان لصعق. وقال صلى الله عليه وسلم: لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يريكم عذاب القبر أو كلمة النحو. فعذاب القبر لا يعلم علما حسيا، ولولا ان الله تعالى ورسوله اخبر بذلك ما علمنا به، ولكن ربما يطلع الله تبارك وتعالى على عذاب القبر من شاء من عباده ايه من ايات الله، وتكريما لمن سمع عن عذاب القبر ليزداد ايمانا، وكذلك بيانا لحال هذا المفهوم والعياذ بالله. فإذا قال قائل: عذاب القبر هل يستمر أو ينقطع؟ فالجواب: أما عذاب الكافر فيستمر، لأن الكافر في عذاب من حين تخرج روحه إلى ما لا نهاية له، نسأل الله العافية، في عذاب، عذاب مستقر لا يتغير. أما المؤمن العاصم فهذا يعذب في القبر قد يدوم طويلا وقد ينتهي، الله أعلم. فإذا قال قائل: لو حفرنا القبر بعد الدفن هل نرى أثرا للعذاب في جسد الإنسان المعذب؟ فالجواب: لا، لا نرى، لأن العذاب قبر أمر غيب، قد يكون على النفس فقط على الروح لا على البدن، ولا يشعرون. ثم ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لرافته بامته حتى بالعصاه منهم عليه الصلاه والسلام اخذ جريده رطبه وشقه نصفين طولا، ثم غرس في كل قبر واحد، يعني غيصها فيه. فقالوا: لما صنعت هذا يا رسول الله؟ قال: لعله يخطف عنهما ما لم ييبسا، يعني لعل العذاب يخفف حتى تيبس الجريده. ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في كل ميت، لكن لما كشف له عن عذاب هذين القبرين صنع المصر. وبهذا نعرف ضلال وجهل وسفه اولئك القوم الذين اذا مات الميت وضعوا على قبره غصنا من الشجر او جريده او ما اشبه ذلك. هؤلاء ابتدعوا في دين الله ما ليس منه، لان النبي صلى الله عليه وسلم انما كان يفعلها حينما اكمل، حينما كشف له أن هؤلاء يعذبون، أما كشف لك أن هذا يعذب. أيضا في هذا إساءة عظيمة إلى قريبه،